الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في منكري القدر، أي ما جاء في النصوص في الوعيد في حق منكري القدر. والقدر هو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث ابن عمر، في حديث جبريل، كذلك دلت عليه النصوص من القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال العلماء: الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بأربع مراتب، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. المرتبة الأولى العلم، وهو الإيمان بعلم الله السابق، وأن كل ما هو موجود ومخلوق قد علمه الله قبل خلقه، وعلم ما سيكون عليه عند وجوده، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، هذه المرتبة الأولى. ولهذا أمر الله عز وجل لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أمر الله القلم بكتابة المقادير، وكتب المقادير، فما من شيء يقع في هذا الوجود إلا وهو في علم الله السابق، علمه قبل وجوده. وعلمه به قبل وجوده كعلمه به عند وجوده من حيث العلم. وأما من حيث الثواب فقال العلماء: العلم الذي يترتب عليه الثواب هو العلم به موجودا، لا العلم به أنه سيوجد. مثال ذلك: لو علم الله عز وجل عليم حكيم، يعلم أن فلان سيقع في معصية قبل بعد أربعين سنة، في علم الله أنه يعلم أنه سيقع في هذه المعصية، فالله عز وجل لا يؤاخذه بهذه المعصية ولا يعاقبه بأنها ستقع منه، ولكن العلم الذي يترتب عليه العقاب هو علم الله بأن هذه المعصية قد وقعت منه. فإذا علم الله أنها قد وقعت منه أخذ بها. ولهذا تلاحظون أن ما علم الله أنه سيقع من الناس لا يثابون عليه ولا يعاقبون حتى يقع، فإذا وقع حوسب عليه. ولهذا يقول العلماء: علم لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو العلم علم الله بهذه الأمور أنها ستقع، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب وهو علم الله بها موجودة في العباد. إذن هذا العلم السابق. والعلم المصاحب لعمل العبد هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وهو كتابة الله للمقادير كما أمر الله القلم أن يكتب المقادير فجرى القلم بالمقادير، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل مقادير الخلق وليس هناك تغيير ولا تبديل فيما كتب الله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة وهي مشيئة الله عز وجل بوجود هذه الموجودات، فعلم الله بها ثم كتابته لها ثم مشيئته لها أن توجد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمشيئة متقدمة على الوجود وعلى الخلق، فإذا شاء أمر وإذا أمر وجد الشيء. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهذه آخر المراتب من مراتب القدر. إذن هذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها في القدر: علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، كتابته لها وأمره للقلم أن يكتب المقادير، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة ومشيئة الله لما علم أنه يوجد أن يوجد، ثم مرتبة الخلق والإيجاد. تلاحظون أن كل ما هو موجود الآن مخلوق هو مسبوق بهذه المراتب: العلم والكتابة والمشيئة. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع حتى يتحقق الإيمان بالقدر. ومن أنكر القدر أو شيئا من مراتبه كفر، لأن إنكار شيء من هذه المراتب كفر مخرج من الملة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من وحد الله ثم كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا دليل على أن الإيمان بالقدر من التوحيد، وهذا واضح في أن المرتبة الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، هذه متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، هذه متعلقة بتوحيد الربوبية. فلا يتحقق الإيمان، لا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة لبيان ارتباط الإيمان بالقدر بالتوحيد، وأن التكذيب بالقدر نقض للتوحيد، والإيمان بالقدر هو من تمام التوحيد. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا قال ابن عمر لما خرج القدرية، والقدرية طائفة من أهل البدع خرجوا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنه، وأدركهم ابن عمر وابن عباس وواثل بن الأسقع وجمع من الصحابة، وكلهم أجمعوا على تضليل هؤلاء القدرية. قال فيهم ابن عمر ما قال: وقال: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدرية كانوا ينكرون علم الله السابق وينكرون تقدير الله وخلق الله لأعمال العباد. ثم ذهبت الطائفة المنكرة للعلم وتبنت المعتزلة قول القدرية الذين يقولون إن أعمال العباد ليست مخلوقة لله، وهذا للأسف يقول به المعتزلة إلى اليوم، يقولون إن أعمال العباد ليست مخلوقة لله. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا أنه يخلق أعمال العباد لكان في هذا ظلم، أن يخلق فيهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها، وهذا جهل. فإن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. عقيدة أهل السنة مستمدة من النصوص، لا تؤخذ بالأهواء والعقول والآراء. الله عز وجل أخبر أن أعمالنا مخلوقة له، وأخبر أن أعمالنا من أفعالنا، فعمل العبد مضاف إليه وهو مخلوق لله. فالمصلي والصائم والراكع والساجد والمطيع والعاصي، هذه كلها أفعال العباد. يقال فلان أطاع الله، فلان عصى الله، وهي مخلوقة لله. فرق بين الفعل والمفعول، الفعل فعل العبد، والعمل مخلوق للرب. بين الإمام ابن القيم معنى هذا، قال: الذي قام بالرب علمه وتقديره وكتابته ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. لاحظوا، أعمالنا هي مخلوقة لله لأن الله علمها قبل وجودها وكتبها وشاءها وأعان عليها، ولولا ذلك لم توجد، فهي من هذه الجهة مخلوقة لله. وهي من جهة الفعل هي فعل العبد، فالعبد هو الذي يصلي ويركع ويسجد ويصوم ويطيع ويعصي، وعمله مخلوق لله. لو قيل إن أعمال العباد ليست مخلوقة لله للزم أن تكون الصناعات هذه من خلق العبد، الطائرة والسيارة والباخرة صناعة العبد وهي مخلوقة لله. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، دخل فيها الطائرة والسيارة والباخرة وسائر المخترعات. قد جاء في الحديث: إن الله خالق كل صانع وصنعته، يخلق الصانع والصنعة، لأنه لولا إعانة الله ما استطاع أحد أن يفعل شيئا، وإنما العبد متسبب، والله عز وجل هو المعين للعبد وهو المقدر له وهو الذي أعطاه القدرة وهو الذي خلق فيه هذه الجوارح وخلق فيه العقل وألهمه رشده وأعانه وبصره وهداه ووفقه، ولولا ذلك ما وجد شيء من أعمال العباد. فلا تظنن أن العبد استقل بصناعة الطائرة ولم يكن من الله إعانة ولا توفيق، بل الله عز وجل أعان وأرشد وألهم، وهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. وباعتبار أن العبد هو الذي باشر العمل، هذه صناعة العبد. فالقدرية أنكروا أن تكون أعمال العباد مخلوقة لله، قالوا: إن المطيع أطاع بحوله وقوته، والعاصي عصى بحوله وقوته. وأهل السنة يقولون: المطيع أطاع بمشيئة الله وتوفيقه، وعصى بمشيئة الله وقدرته. فهؤلاء القدرية تبرأ منهم الصحابة والسلف، وقال فيهم ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. لماذا؟ لأنه من شرط قبول العمل الإسلام، كما ذكرنا شروط العمل ثلاثة: شرط متعلق بالعامل، وشرطان متعلقان بالعمل. فالمتعلق بالعامل هو الإيمان والإسلام، لا يقبل الله حسنة إلا من مؤمن مسلم. شرط العمل الإخلاص والمتابعة، فمن كذب بالقدر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا ينتفع بعمل كسائر الكفار الذين يعملون وأعمالهم مردودة لفقد شرط قبول العمل وهو الإسلام. قال حتى يؤمن بالقدر، لا يقبل الله منه عملا صالحا حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا حديث جزء من حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر فيما قدره الله خيره وشره، ما يكون من الخير والنعم، وما يكون من الشر والبلاء والنقم، كل ذلك مقدر من الله، كتبه وقدره قبل وجود المخلوقات. هذا هو الإيمان بالقدر. من ثمار الإيمان بالقدر طمأنينة النفس. المسلم إذا أصابه شيء قال: قدر الله وما شاء فعل، لا يتحسر ولا يندم ولا يقول: لو فعلت كذا ما حصل كذا. فهذه أعظم فوائد الإيمان بالقدر في الحياة الدنيا، طمأنينة النفس، وأن تعلم أن هذا الأمر لا مفر منه. لأن لو عرضنا الأمور على عقولنا يقول الإنسان: لو فعلت كذا ما حصل كذا، لو تقدمت لو تأخرت. هذا يحصل من وساوس الشيطان، لكن إذا رجع الإنسان إلى النصوص علم أن هذا مقدر، وأن القدر لا يرده حرص حريص، ولا يجلب ما لم يقدر حرص حريص. يعني مهما حرص الإنسان على الخير لن تستجلبه بالحرص، ومهما حرصت على دفع الشر لن تدفعه بالحرص على توقيه. الأمور مقدرة من الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ سببه. ولهذا تجد الإنسان يخرج إلى قدره وإلى ما يصيبه من بلاء في نفسه وفي أهله وماله، لأن الله قدر عليه أنه يصاب في مكان كذا، يخرج إلى هذا المكان ليمضي قدر الله فيه. الناس لا يدرون، يسافر ليعود ولا يرجع، يخرج لنزهة، وإذا بالقدر ينتظره في ذلك المكان. والقدر هو سر الله، لا يعلمه أحد، ولا يدري الإنسان ما الذي قدر له، لكن يبذل الأسباب في توقي الشرور، يستعين بالله، يتوكل على الله، وإذا نزل القدر لا يتحسر، يقول: الحمد لله، على كل حال قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. بيان فرض الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا به، ولا تقبل الأعمال الصالحة إلا بتحقيق أصل الإيمان، ومنها الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به، وهذا الدليل على الكفر، لأن عندنا قاعدة شرعية وهو أن العمل لا يحبط بغير الكفر والشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في حق من؟ في حق الكفار. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهنا قاعدة أن العمل لا يحبط بالكلية إلا بالشرك والكفر والنفاق، ولهذا قاعدة أهل السنة أن المعاصي مهما عظمت لا تحبط أصل الإيمان. ومن قواعد أهل السنة أن المسلم مهما عظمت ذنوبه وكثرت فإن مآله إلى الجنة، لأن هذه المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان. كل هذا بناء على هذه الأصول. وإذا دلت الأدلة على أن التكذيب بالقدر يحبط العمل، دل على أن التكذيب بالقدر كفر، دل على أن التكذيب بالقدر كفر، وإلا فلا يمكن لمعصية أن تحبط العمل. لو كان التكذيب بالقدر معصية ما أحبط العمل. نعم. وعن المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ويتقدمه نصيحة لابنه، يقول: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن تجد طعم الإيمان، هذا دليل على أن للإيمان طعم، والإيمان له حلاوة ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله طعم، لكن حلاوته ليست كحلاوة المأكولات، وطعمه ليس كطعم المطعومات، وإنما هو طعم آخر: طمأنينة في النفس، وانشراح في الصدر، ويقين يجعله الله في قلب المؤمن يجد به طعم الإيمان، ويجد به لذة الإيمان، ويجد به حلاوة الإيمان. ولهذا ترى الفرق الكبير بين من آمن بالقدر كيف يستقبل الأقدار، ومن لم يؤمن بالقدر كيف يستقبل الأقدار. نسمع كثيرا عن الكفار اليوم، كثير منهم ينتحر ويلقي بنفسه من مبنى ضخم، أو يلقي بنفسه أمام قطار أو سيارة مسرعة. هذا يحصل كثير في دول الكفر. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يؤمنوا بالقدر، فالمصائب والبلاء ينزل بالناس، تنزل بالناس وتصيب المسلمين، تصيب الكفار، تصيب المسلمين. كل يوم ترى الحوادث في المسلمين، ترى الموت، ترى البلاء، قد يفقد الرجل جزءا كبيرا من أسرته في حادث، تجده مطمئنا النفس كأنه لم يصب بشيء. هذا بشر جعل الله له قلبا وإحساسا ورحمة ومحبة ومودة لأبنائه، لكن ما الذي جعله صابرا محتسبا؟ علمه واستقرار الإيمان في قلبه بأن هذا مقدر، وأنه إذا صبر كتب الله له الأجر، وإذا تسخط فقدر الله لا يرده سخط المتسخط. فاستقر في المؤمنين الإيمان بالقدر، ويذكر بعضهم بعضا هذا قدر الله والحمد لله. ولا يزال المؤمنون بحمد الله، خصوصا بعد انتشار العلم وبعد انتشار المواعظ والتذكير، أصبحوا بحمد الله يحققون هذه الخصال من الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله. هذا من طعم الإيمان ومن حلاوة الإيمان، أن المؤمن صابرا محتسبا. فقال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من البلاء وما أصابك من الخير لم يكن ليخطئك، لأنه مقدر عليك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك بمعنى لم يصبك. لا يظن أن المقصود أن القدر فيه خطأ وصواب، لا، القدر كل ما قدره الله سيصيب الناس، لكن هنا تعبير بالخطأ عبر بعدم الإصابة، عبر بالخطأ عن عدم الإصابة، فكأنه قال أن ما لم يصبك لم يكن ليخطئك. فهذا الأمر الذي قال وما أخطأك بمعنى لم يصبك، لا يمكن لهذا الشيء أن يصيبك، لأن الله قدر أنه لا يصيب الإنسان. وليس بين الإنسان وبين هذا يعني شيء من الأسباب، حتى ترى أن البلاء ينزل برجل بجانبك، صاعقة تخطف رجلا بجانب رجل، تعلم أن هذا ليس هو من تدبير الناس، ولكن قدر الله أن يصيبه هذا البلاء وينجو هذا، تسقط طائرة من ذلك المكان المرتفع تحلق بين السماء والأرض وينجو منها بعض الناس ولا يجرح بجرح. من الذي قدر الله له النجاة؟ الله. تتعجب من هذه الأمور من جهة السبب، وإلا من جهة قدرة الله فالمؤمن لا يعجب. ترى أحيانا سيارة متحطمة تقول أن من بها لا ينجو، فيقول الناس الحمد لله ما أصابهم شيء، ترى السيارة تصطدم بشيء يسير ولا تكاد ترى بها أثر، يقال مات من بها. كل هذا دليل على قدرة الله، وأن هذه الأمور هي أسباب، والله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه نصيحة من عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه في ترسيخ الإيمان بالقدر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقيل إن أول ما خلق الله القلم هذا خبر عن أول مخلوق وأنه القلم، وبناء على هذا قال بعض أهل العلم إن القلم خلقه سابق للعرش، وهذا قول، والقول الآخر أن العرش هو أول المخلوقات وهذا هو الصحيح. والقول الآخر في معنى إن أول ما خلق الله القلم إن الخبر هنا ليس هو عن أول مخلوق، وإنما المقصود أن أول هنا بمعنى عند، بمعنى عند خلق الله للقلم، أول ما خلق الله أي عندما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يقتضيه السياق. ف فإن الله عز وجل عند خلقه للقلم أمره بالكتابة، لأن الله خلقه لهذا الأمر. أول ما خلق الله القلم، القلم هو قلم المقادير وهو قلم عظيم، أمره الله بكتابة المقادير وكتب، كتب بما أوحى الله إليه، بما أطلعه الله عليه. وهذا القلم هو قلم المقادير الذي كتب المقادير في اللوح المحفوظ. والعلماء يقولون الأقلام متعددة، هناك القلم الذي كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وهناك الأقلام التي تكتب بها المقادير تكتب بها الملائكة. فإن الملك يسأل الله عز وجل عندما تكون الأجنة في الأرحام أذكر أم أنثى، ويسأل عن علمه عن عمله وعن شقي أو سعيد، ويكتب، تكتب المقادير بناء على ما أوحى الله عز وجل للملك. لكن الكتابة هنا هي الكتابة العامة، وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ربي، هذا دليل أن القلم مخلوق، وليس معنى ذلك أن القلم هو علم الله، هذا جهل وتأويل. القلم يقول ربي فهو مخلوق، وعلم الله الذي أوحاه للقلم ليس بمخلوق. فقال ربي وماذا أكتب، ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والمقادير هو كل ما يقع، وما يقع في الوجود اليوم مكتوب في اللوح المحفوظ، أعمالنا، حركاتنا، سكناتنا، دخولنا، خروجنا، حتى الأشياء اليسيرة، يرفع الرجل يده ويخفضها، مكتوب عند الله. حركة الرمال في الصحاري تنتقل من مكان لمكان، هي في علم الله مكتوبة ومقدرة. حركة الأمواج مكتوبة ومقدرة. ما في البحر من المخلوقات وسائر حركاتها، كل ذلك مكتوب ومقدر. أعمال العباد من الطاعات والمعاصي مكتوبة ومقدرة. ولهذا هناك كتابة مصاحبة لعمل العبد، كما قال ابن القيم، كتابة سابقة لعمله وكتابة مصاحبة لعمله. كتابة المصاحبة لعمله ما هي؟ هي ما يكتبه الملائكة اليوم عندما نتكلم، عندما نفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل أنهما ملكان، رقيب وعتيد، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، تسجل الملائكة وتدون في الصحف. هذه الصحف تعرض كل يوم اثنين وخميس على الله. ولهذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته صيام الاثنين والخميس، قال حتى يرفع العمل، إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه كتابة مصاحبة لعمل العبد. هذه الدواوين كلها يوم القيامة تجمع وتعرض على ما كتب الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيجد الملائكة أنها مطابقة تماما لما كتب الله بناء على علمه السابق. جاء في بعض النصوص أنها لا تزيد واوا ولا ياء، ما هناك زيادة ولا نقص، سبحان الله. أي علم للعقول أن تتصوره، تنقطع العقول دون إدراك كمال صفات الله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات كلها في علم الله قبل أن يخلقها، علم أنها توجد ثم تعمل كذا وكذا فكتب. هذا هو العلم السابق. فهذا هذه الكتابة بناء على علم الله السابق، كتابة الملائكة بناء على واقع أعمال العباد. الناس يحاسبون يوم القيامة على ماذا؟ على ما في صحف الملائكة، لكن هذه الصحف لا تخالف ما كتب الله عز وجل. ولهذا لو شاء الله أن يحاسب العباد بناء على علمه السابق لكان هذا عدل، لأن هذا هو الواقع. لكن الله جعل الحج عليهم بأن يحاسبوا بما في دواوينهم التي سطرتها الملائكة من واقع أعمالهم. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. مقادير كل شيء، مقادير الأرزاق والأعمال وسائر الأفعال من هذه المخلوقات العوالم. قال بعض العلماء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قال العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر. الإنس هؤلاء عالم واحد، والجن عالم، والملائكة عالم، هناك ألف عالم، وهذا ربهم وخالقهم كتب أعمالهم قبل أن يوجدهم. إذا تأمل الناس صفات الله عز وجل انقطعت وساوس الشرك من القلوب، تدرك الفرق بين الخالق والمخلوق. فأين الملائكة وأين الرسل وأين الأنبياء وأين الصالحون من كمان رب العالمين؟ كلهم خلق لله، حق الله والعبادة، لا تصرفها لمخلوق. ما به من كمال وفضل من خالقه الذي أوجده. قال حتى تقوم الساعة. قال بعض العلماء هذه المقادير التي كتبت هي مقادير هذا العالم حتى تقوم الساعة. قال بعض العلماء إن هذه الكتابة تشمل أيضا حتى ما يكون بعد قيام الساعة، وهذا هو الصحيح، لأن من الأشياء التي كتبت الحساب وما يحاسب عليه الناس ودخول الجنة والنار ومراتب الناس في الجنة والنار، كما جاء في حديث سراق بن مالك أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. حتى بعد قيام الساعة هذه مقدرة ومكتوبة من الله عز وجل. ثم قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا، على غير الإيمان بالقدر فليس مني. معنى فليس مني هنا فليس مني على ديني وعلى الإسلام. وهذه الكلمة قد تطلق على المعاصي، من غشنا فليس منا. ما معناها؟ أنه ليس على ديننا الكامل. وهنا قوله ليس مني ليس على ديني، ليس على أصل الدين. فإذا أطلقت في مقام الكفر يكون معناها ليس على ديني، ليس على الإسلام. وإذا أطلقت في مقام المعاصي معناها ليس على الدين الكامل الذي نحن عليه، وهو الإيمان الواجب. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، هذا تقدم بيان معناه، فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم، جف القلم بالمقادير، كتبت المقادير إلى قيام الساعة. ومن ذلك أعمال العباد من الطاعات والمعاصي. وهذه المسألة قد تشكل على بعض الناس فيقول كيف كتب الله أهل الطاعة من المعصية ثم بعد ذلك رتب الثواب والعقاب على هذا الأمر. نقول علم الله بأعمال العباد قبل وجودها وكون الله كتبها بناء على علمه السابق لا يعني أن الله لما أمر العباد سلبهم الإرادة وجبرهم على ما كتب، هذا باطل، بل هذا العلم بناء على علمه بما سيقع منهم مع أنه أعطاهم الإرادة، جعل لهم عقولا وأرسل إليهم الرسل وجعل لهم أفهاما وأراهم العبر في حياتهم وأمرهم ونهاهم. فلا يجد الواحد منا الآن نفسه أنه مجبور على طاعة ولا على معصية، وإنما له الاختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل هذا أعمال العباد بإرادتهم ومشيئتهم. ولهذا تلاحظون أن الإنسان إذا فعل شيء من غير إرادة لا يؤاخذ به، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفر ليس بعدها كفر، يقول لله أنت عبدي وأنا ربك. فرعون ما قال هذا، لكن رب العالمين الحليم الحكيم الشكور الودود لم يؤاخذه بها، بل نرجو أنه أجر عليها، لأن العبد هذا ما أراد أن يقول إلا أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ. فلما لم تتوفر الإرادة على عمله لم يؤاخذ، المجنون ليس له إرادة فلم يؤاخذ، الصبي ليس له إرادة فلم يؤاخذ. ولهذا قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ردة لمجنون ولا لصبي، لأن هؤلاء ليس لهم تمييز ولا إرادة. هذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد إلا بناء على ما صدر منهم بإرادته، لكن هذه الكتابة بناء على علمه بأنه سيقع، ولم يجبرهم على شيء، وإنما أعطاهم الإرادة والمشيئة وأمرهم ونهاهم. نعم أعان المطيع وخذل العاصي، ولكن العبد له اختيار وإرادة ومشيئة على فعله. دائما نضرب مثلا لهذا، ولله المثل الأعلى، يقول لو أن أحد المدرسين الذين لهم خبرة بطلابه ويعلم مستوى الطلاب، فقبل الاختبار قدم ورقة يذكر فيها أسماء الناجحين والراسبين بناء على ماذا؟ على خبرته بطلابه، ثم قدم الأسئلة وأجاب الطلاب وصحح الإجابات بكل عدل وإنصاف، لم يبخس أحدا درجته ولم يظلم، ثم جاءت النتيجة موافقة لتقدير المدرس، هل هذا المدرس مذموم أو ممدوح؟ ممدوح، لأنه يمدح مرتين، مرة بعدله ومرة بخبرته بطلابه. إذا كان هذا في علم المدرس، علم المدرس بالمستقبل علم تقديري، يقول أتوقع لأن هذا عرفت منه الاجتهاد فقدرته ناجحا، وهذا علمت منه الكسل فقدرته راسبا، وإلا فلا يدري عن المستقبل. أما رب العالمين فهو يعلم الأشياء قبل وجوده كعلمه بها عند وجودها. فإذا كان هذا المدرس لا يلحقه ذنب هذا، فكيف يذم رب العالمين بعلمه السابق بأعمال العباد؟ ليس هناك ظلم، وإنما هذا علم لم يؤاخذهم الله به، وإنما يؤاخذهم بما صدر منهم بناء على ما في صحف الملائكة. ما نحاسب يوم القيامة بما كتب في اللوح المحفوظ، وإنما نحاسب بما في الدواوين التي سطرت علينا من أعمالنا. وإذا كان الله عز وجل سلب الإرادة والعقل ما يؤاخذك، إذا نسيت لم يؤاخذك، بل إن الله برحمته ولطفه بعبادك كثير من الذنوب والخطايا يعفو عنها بالاستغفار بالأعمال الصالحة. وتجد الرجل يبارز الله بالمعاصي الدهر ثم يمن الله عليه بالتوبة ويبدل سيئاته حسنات، ولا يزال المؤمن على خير ما دام في هذه الحياة ويرجو المغفرة من الله، قد يغفر له في آخر لحظة. فليس هناك أي ظلم، ولهذا إذا سلب العقل سلبت الإرادة، نسي الإنسان لا يؤاخذه الله. لكن ما دمت تعقل جعل الله لك عقلا فأنت مؤاخذ. بل حتى الجهل، إذا جهلت مسألة وهي موجودة في القرآن خفيت عليك، فعلت شيئا وأنت لا تعلم أن هذه منصوص عليها في القرآن، لا يؤاخذ الله عز وجل العبد بما خفي عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس بعد ذلك حجة للناس على الله. أرسل إليهم الرسل، جعل لهم العقول والأبصار وأراهم العبر في حياتهم، فإذا داوم العبد على المعصية إلى أن يلقى الله بها هو حجة الله قائمة عليه وليس له عذر. يقول إن الله كتب عليه، كتب بناء على علمه السابق، لم يكتب عليك ويحرمك ويمنعك من الإرادة ويمنعك من العمل. تستطيع أن تصلي أو تخرج من المسجد، لك إرادة واختيار، هذا من حكمة الله أن المخلوقات كلها مسخرة. لا تسير إلا بقدر الله، ولا تسير إلا بأمره الكوني. أما العباد فإن الله أعطاهم الإرادة على الطاعة والمعصية، أراد لهم أراد منهم الإيمان، لكن ليس كل الناس يؤمن، لأن الله جعل لهم الاختيار على الطاعة والمعصية. ولو أشاء الله أن لا يعصي أحد لو سخرنا للطاعة، وشاء أن لا يعصي منا أحد ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين. ولو شاء الله أن يختم على قلوب العباد ولا يؤمن أحد ما استطاع أحد أن يؤمن طرفة عين، لكن من حكمته أنه أعطانا الإرادة والمشيئة، فيؤمن المؤمن بإرادته ومشيئته ويكفر بإرادته ومشيئته. قال وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، من الخير والشر كل ذلك مقدر من الله، أحرقه الله بالنار أي عذبه بالنار. وإذا مات مكذبا بالقدر فتحريقه دائم أبدي والعياذ بالله، لأن من دخل النار بالكفر لا يخرج منها والعياذ بالله. وأما المسلم العاصي إذا دخل النار فإنه يعذب على قدر ذنبه ومآله إلى الخروج منها. والمصنف رحمه الله تعالى في المسائل بيان كيفية الإيمان. بيان كيفية الإيمان بالقدر، وهو أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، بيان أن طعم الإيمان لا يحصل ولا يقع حتى يحصل الإيمان بالقدر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله، وهذا على قول لبعض أهل العلم أن القلم هو أول مخلوق، ولكن الصحيح أن العرش هو أول مخلوق، لأنه جاء في الحديث: كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش موجود قبل أن توجد المخلوقات. قال رحمه الله: السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أنه جرى القلم بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، هذه مقادير العالم إلى قيام الساعة، وكذلك ما يقع بعد قيام الساعة كل ذلك مقدر مكتوب، ومن ذلك دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. قال رحمه الله: السابعة براءته صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، لقوله فليس مني، أي براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي أخرجه الديلمي، قال: أتيت عن ابن الديلمي في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب الصحابي الجليل فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني أجد في نفسي بعض الشبه وبعض المسائل المتعلقة بالقدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هذا فيه الرجوع إلى العلماء، وأن الإنسان إذا وجد في نفسه شيء يرجع إلى العلماء، يقول: أجد في نفسي كذا وكذا فأخبرني، حدثني، بين لي، لأن هذه الشبه إن لم تعالج أهلكت صاحبها. مثل الناس اليوم إذا أصيبوا بأمراض الأبدان ذهبوا للأطباء، لكن كثير ممن يصاب بأمراض القلوب في دينه لا يذهبون للعلماء، بل العلماء أطباء القلوب، وطبهم أعظم من طب الأبدان، لأن طب الأبدان متعلق بسلامة الأبدان في الدنيا، وطب القلوب الذي مرجعه إلى العلم الشرعي مرجعه إلى قوام الحياة في الآخرة الأبدية قائمة على هذا، لأن الرجل قد تقوم بنفسه شبهة ويموت عليها ويلقى الله بها والعياذ بالله، وإذا رجع إلى أهل العلم أزالوا عن هذه الشبهة. وكم من شبهة تردد في قلب رجل أزيلت عنه بمجلس واحد، لأن هذا العلم له أثر عظيم في إزالة الشبهة. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، هذا دليل على أن العلم إنما هو سبب، ولا يذهب تذهب الشبهة بمجرد العلم، ولهذا قال: لعل الله يذهبه من قلبي، أي هذه الشبهة. فقال رضي الله عنه لهذا الرجل: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. هذا كما جاء في حديث ابن عمر: أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. هذا دليل على أن هذه الصدقة العظيمة، وهو إنفاق مثل أحد ذهب، وأحد دائما يضرب به المثل لأنه هذا الجبل العظيم في شمال المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب. هذا الجبل العظيم لو كان وزنه ذهب، هذا الذهب في غلائه لو كان مثل أحد ذهبا وأنفقه كان يكذب بالقدر ما قبله الله منه، لأن العبرة ليس بعظم الصدقة، ولكن العبرة بما عليه صاحبها، هل هو مسلم ولا كافر؟ فإذا كان مكذبا بالقدر ما قبل الله منه. هذا دليل على فضل المؤمن، المؤمن لو تصدق بتمرة وبشق تمرة قبلها الله منه وكتب له الأجر العظيم بها، والكافر لو أنفق مثل أحد ذهب. هذا دليل على فضل المؤمن عند الله. قال: ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا صريح في أن الإيمان بالقدر أنه أصل في الدين. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه الجملة مشهورة، في الأحاديث وفي كلام الصحابة وفي كلام السلف أن تؤمن بالقدر وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني من جهتين، من جهة أن تعلم أن ما أصابك لا يمكن أن يخطئك أبدا، وأن ما أخطأك يعني لم يصبك لا يمكن أن يصيبك، هذا كله مقدر من الله. لا يدفع القدر حرص الحريص ولا يستجلبه حرص الحريص، كل هذا مقدر. ثم قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار والعياذ بالله، لو مت على غير الإيمان بالقدر لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلهم حدثوا بهذا، وهذا دليل تواطؤ الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأصل العظيم، وأن الإيمان بالقدر أصل في الدين، وأن الرجل إذا لقي الله بالتكذيب بالقدر لم ينتفع بعمل. نسأل الله التوفيق الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، أن ذهب إلى العالم قال إني أجد في نفسي كذا وكذا، هذه الطريقة الصحيحة، وهذا دليل على أن هذه الشبهة مرجعها إلى العلم، لأن الشبهة هي نزغ من الشيطان فعلاجها العلم وليس مجرد إمرارها على العقول، إن العقل ضعيف، لكن اذهب إلى عالم وأخبره بهذا الأمر يبين لك الأدلة التي ترتفع بها هذه الشبهة. قال رحمه الله التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. نعم، أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك بأنهم أخبروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الشبهة إزالتها بالعلم، إزالتها بالعلم، والعلم هو من الكتاب والسنة. ولهذا لو قلت لإنسان أنك لا يحصل كذا وكذا لا يقتنع بكلامك، لكن إذا قلت هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له اليقين، لأن المؤمن يعلم أن كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: ما حكم من أنكر القدر؟ هل هم مسلمون أو ليسوا كذلك؟ من أنكر القدر كفر وخرج من الدين كما دلت على هذا الأدلة، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قل السائل: هل يقال بأن الله خلق الشر؟ وهل هذا من إضافة الشر إلى الله؟ ذكر العلماء أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد، ويحتجون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال شيخ الإسلام: والشر إنما يكون مضافا في بحسب ثلاثة أنواع: إما أن يدخل في عموم المخلوقات يقال الله خالق كل شيء كما قال الله الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف لما لم يسمى فاعله كما قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. الشر ضيف لما لم يسمى فاعله، أو يضاف إلى المخلوق من شر ما خلق ولا يضاف إلى الله. والسبب في هذا أن الله يخلق الخير المحض ويخلق الخير الجزئي، فهذا الخير الجزئي هو باعتبار خير وباعتبار شر، فلما كان هذا الخير اللي هو خير جزئي باعتبار لا يصلح أن ينتزع منه الشر فيضاف إلى الله، وإنما يقال أن الله خلق الخير، وهذا الخير الجزئي لا يضاف إلى الله عز وجل منه إلا ما يليق بجلاله: بيدك الخير، بيده الخير، ولا يضاف إليه الشر، وإن كان الشر هو داخل في عموم المخلوقات. لكن قال شيخ الإسلام: الله لا يخلق الشر المحض، يعني لا يخلق الله شرا محضا، وإنما كل ما هو موجود الآن من الشرور فهي جزئية باعتبار خير وباعتبار شر. حتى إبليس خلقه ليس شرا محضا، لأنه بوجوده وجد الكفار، وبوجود الكفار وجد الجهاد، وبوجود الجهاد ارتفعت درجات المؤمنين، فهو باعتبار خير باعتبار شر. قل السائل: كيف نجمع بين القول بأن الله تعالى لا يعاقب حتى يقع العبد في المعصية وقصة الخضر عليه السلام وقتله الولد لأنه قتله خشية أن يوبق والديه في الكفر؟ هذا كله مقدر من الله عز وجل، والخضر هنا مأمور من الله عز وجل، ولهذا هذه المسألة كما تعلمون خفيت على موسى الذي كان يعلم الشرع، لكن الخضر أطلعه الله عز وجل على ما سيقع في الغيب، ولهذا الآن قتل الخضر للغلام هو مقدر من الله، مثل ما يحصل الآن أن يقدر على بعض الأبناء أن يموت بحادث هو بسبب من الأسباب، قد يكون هذا لحكمة يعلمها الله أن هذا لو عاش لأهلك والديه، فأمر الله عز وجل الخضر أن يفعل هذا لما علم الله عز وجل. ولكن في الشرع الآن نحن لا نعلم هذه الأسباب، لكن الخضر أوحى الله إليه بما سيقع، ولهذا خفي على موسى وهو نبي الله وهو كليم الله. نعم. قل السائل: ما علاقة القدر بالأسماء والصفات؟ العلاقة وثيقة، كما ذكرنا أن مرتبة العلم مرتبة الكتاب والمشيئة كلها متعلقة بالأسماء والصفات. نعم. وهل هناك كتاب في القدر تنصحوننا به؟ كتاب القيم شفاء العليل من أهم الكتب في القدر. نعم. قل السائل: كيف أجمع بين حديث والشر ليس إليك وحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ كما تقدم الشر ليس إليك الشر المحض، الشر ليس إليك لا يضاف الشر إليك، ولكنه داخل في عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء. نعم. قل السائل: أشكل علي ترك بعض السلف التداوي مع أن أيوب عليه السلام تداوى واستعمل الاغتسال للتداوي. التداوي من بذل السبب، ومن تركه متوكلا على الله يرى أن التوكل سبب، فإن الأسباب إما أن تكون توكل أو بذل السبب المادي، فمن أهل العلم من اعتمد على التوكل وقال هذا سبب، ومن ضعف عن التوكل بذل السبب، وأما ترك السبب وترك التوكل هذا لم يقع من السلف ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. قل سائل: هل وضع اليد على الجبين بعد تقبيل يد الأم والأب جائز؟ لم يرد في هذا شيء، وليس هذا من المصافحة المعروفة في الشرع، لأن المصافحة معروفة، ولكن وضع على الجبين لم يرد فيه شيء، ولعل هذا أخذ من بعض أهل البدع يقصدون التبرك أو غير ذلك، فينبغي تجنب هذا. وأما توقير الوالد والوالد وتقبيل الرأس واليد هذا مشروع. يقول: هل جعل المصحف نفسه مهر للزوجة يجوز؟ لا بأس، لأن المصحف كونه يمهر زوجته المصحف لا بأس، لأن المصحف يباع ويشترى ويجوز أن يكون مهر، كذلك تعليم القرآن يجوز أن يكون مهر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوج الرجل بما معه من القرآن. يقول: رجل غير ناطق باللغة العربية، هل له أن يقرأ الفاتحة بلغته حيث لم يحفظها، وماذا يفعل؟ ما يجوز، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يترجم القرآن، لا يجوز أن تترجم الفاتحة، وإنما ترجمت معاني الفاتحة، لهذا التراجم الآن الموجودة مكتوب عليها ترجمت معاني القرآن ليست ترجمة القرآن، ولا يجوز لمسلم أن يقرأ ترجمة الفاتحة ويعتقد أنه قرأ الفاتحة، بل لا يجوز أن تترجم، ويجب على المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة، وهي سهلة وميسرة على المسلم إذا اجتهد في تعلمها. قل سائل: لماذا لا يكون في بلاد المسلمين أسواق كبيرة تختص ببيع الألبسة المحتشمة للنساء؟ هذا أنتم مخاطبون به أيها المسلمون، المسلمون هم الذين يقومون بهذا، فالمسلمون إذا تكاتفوا وتعاونوا وبذل التجار الأسباب في إعانة المسلمين على دينهم يحصل الخير ولا يزال في الأمة خير. ونرى الحمد لله الآن من المسلمين من يعين إخوانه من التجار ومن غيرهم على هذه الأمور. فعلى المسلمين يتعاونوا دائما في فعل كل ما يؤدي إلى حفظ الدين. نعم. كل سائل: هل رفع اليدين في الصلاة زينة؟ رفع اليدين في الصلاة عبادة وهو في أربع مواطن كما دلت على ذلك السنة. وهل يشترط للسجود وضع الجبهة والأنف معا أو يكتفى بأحدهما؟ بل بالجبهة والأنف، إن السجود على أعضاء السبعة كما قال العلماء، وإنهما الجبهة والأنف. يقول سائل: كيف يجاب عن قول بعض السلف: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني في السعداء، فأنت تقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قال العلماء: هذا في صحف الملائكة، المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا لا محو فيه ولا إثبات. يقول سائل: لماذا لم يكفر أهل السنة المعتزلة لأنهم كذبوا بالقدر؟ أهل السنة يكذبون كل من أنكر شيئا من القدر، ولكن ليس كل من اشتبه عليه الأمر يكفرونه إلا بعد إقامة الحجة، هذا أصل أهل السنة، ففرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. يقول السائل: من قدر عليه عذاب القبر، فهل يستمر هذا العذاب أم يكون وقتا محددا؟ أما الكافر فعذابه دائم، كما قال الله في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما المسلم فهم متفاوتون المسلمون، لكن عذاب المسلم منقطع.